إليك يا زهرتنا الغالية، إلى من حويتينا صغارا وسهرت علينا الليالي الطوال، إليك حيثما كنت يا أمنا الغالية، أمنا الحبيبة، أمي. ميم وراء يا أمي يا أمي، إزاب الحبيبة يا فهي، تلك الحروف الأربعة كالشمس أمي، كالقمر في ليلة سوداء عتيم، في الصبح دوما.